أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما Oh! فاخلع نعليك I feel فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع وما تلك بيمينك يا موسى قال لك يا عصا قال هي عصاك عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي قال ألقها يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي ويسر لي Oh.

فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا صدق الله.